بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الدروس السابقة إلى النوع الثالث والعشرين، معرفة صفات من تقبل روايته ومن ترد. وهذا النوع يعتبر من أهم أبواب الكتاب، فإن بهذا النوع يعتبر هو النوع التطبيق، تطبيق القواعد التي مرت عليك ومعرفة قواعد أخرى تتوصل بها إلى الحكم على الحديث صحة وضعفا. فهذا النوع يعتبر أهم أبواب الكتاب، يعتبر من أهم أو أهم أبواب الكتاب. وبإتقان هذا الباب أو هذا الدرس أو هذا النوع يغنيك عن دراسة كتاب ضوابط الجرح والتعديل، لأن هذا النوع هو نفسه في ضوابط الجرح والتعديل. فهذا النوع يعتبر مهما لطالب العلم في هذا الباب، وأكثر المسائل المهمة موجودة ذكرها ابن الصلاح والعراقي رحمة الله عليهم، وما فات من ذلك نضيفه إن شاء الله حتى يكون النوع مستوعبا لجميع المسائل المهمة في هذا الباب. وننصح الأخوة بمراجعة ما تقدم من الدروس، وكثير من الأخوة يسألون هل بعد هذا الكتاب يستطيع الشخص أن يبحث؟ الجواب نعم، بعد دراسة هذا الكتاب يستطيع أن يبحث، ينقصه فقط أن يمارس ويطبق في ذلك، ومع الأيام يكتسب خبرة أعظم إن شاء الله. لكن بعد دراسة هذا الكتاب تستطيع إن شاء الله أن تبحث وتحكم على الحديث. بالنسبة كثير من الأخوة يسألون على بلوغ المرام متى يدرس، فإن شاء الله إذا انتهينا من التقييد الإيضاح ندخل فيه إن شاء الله، حتى وإن لم يخرج الكتاب نبدأ بما تيسر، حتى سواء خرج الكتاب أو لم يخرج، فإن شاء الله بعد انتهائنا من التقييد الإيضاح ندخل في بلوغ المرام. يحتاج من الآن شهر ونصف أو شهرين، يحتاج شهر ونصف أو شهران. إن شاء الله كنا نفكر بشرح العلل، لكن في الحقيقة هو أكثره سهل، يستطيع من أتقن التقييد الإيضاح يستطيع أن يقرأه بنفسه، فننصح بالمزاملة في قراءته، وما يشكل إلا اليسير، استطاع مراجعته من كتب أهل العلم، وأيضا كثرة المطالبة في البلوغ، فرأينا أن ندخل في البلوغ إن شاء الله. طيب نبدأ نقرأ كلام الصلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الثالث والعشرون، معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته، وما يتعلق بذلك من قدح وجرح وتوثيق وتعديل. قال: وما يتعلق بذلك من قدح وجرح وتوثيق وتعديل. قال رحمه الله: أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا، أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه، وتفصيله أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذه العبارات، هذه الكلمات تفسير للعدالة. مسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، هذا تفسير لقوله أن يكون عدلا، وقوله ضابطا يفسره بالكلمات الأخرى. قال متيقظا غير مغفل، هذا الآن تفسير للضبط. متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه. وإن كان يحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما بما يحيل المعاني، والله أعلم. ونوضح هذه الجملة بمسائل. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه اشترط في من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه، وتفصيله أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة إلى آخر كلام. قوله مسلما، ماذا خرج به؟ الكافر. والبالغ خرج به الصبي فلا تقبل روايته، وإذا تحمل في أثناء صغره فلا يقبل روايته إلا إذا أدى بعد كبره. والعاقل خرج به المجنون. سالم من أسباب الفسق وخارم المروءة خرج به الفاسق. ما الدليل على اشتراط هذه الأوصاف في الشاهد أو في الراوي؟ قوله تعالى: الذين من جاءكم فاسقون فتبينوا، فدل على أن الفاسق لا يقبل قوله ولا بد من تبين في كلامه. وأيضا قوله تعالى: واشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله ممن ترضون من الشهداء. قال: وقد اعترض عليه بأن المروءة لم يشترطها إلا الشافعي وأصحابه، وليس على ما ذكره المعترض، بل وليس على ما ذكره المعترض. ايش عندك؟ بل الذين، وليس على ما ذكره المعترض، يعني باعتبار مقدر وليس الأمر على ما ذكره المعترض. قال: وليس على ما ذكره المعترض، بل الذين لم يشترطوا على الإسلام مزيدا، لم يشترطوا ثبوت العدالة ظاهرا، يعني بعضهم يكتفي بالراوي الشاهد أن يكون مسلما، هذا من التساهل، فعلى هذا هم لا يشترطون العدالة، بل عندهم المسلم هو العدل. بل الذين لم يشترطوا على الإسلام مزيدا، لم يشترطوا ثبوت العدالة ظاهرا، بل اكتفوا بعدم ثبوت ما ينافي العدالة في من، نعم، ما ينافي العدالة، فمن ظهر منه ما ينافي العدالة لم يقبل شهادته ولا روايته. من أمثال من هذا الشرط؟ من لم يجرح عندهم من المسلمين فوعد، ابن حبان عليه رحمة الله، والحاكم كذلك، وابن خزيمة أيضا يسير على هذا المنوال، فهذا تساهل منهم، ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. قال: وأما من اشترط العدالة، يعني يشترطون في الراوي الشاهد ثبوت عدالته، فأولئك يقولون المسلم على العدالة ما لم يظهر الجرح، وأكثر العلماء يقولون لا يحكم له بالعدالة إلا بثبوتها. وأما من اشترط العدالة وهم أكثر العلماء، فاشترطوا في العدالة المروءة، ولم يختلف قول مالك وأصحابه في اشتراط المروءة في العدالة مطلقا، وإنما تفترق العدالة في الشهادة والعدالة في الرواية في اشتراط الحرية، فإنها ليست شرطا في عدالة الرواية، بلا خلاف بين أهل العلم كما حكاه الخطيب في الكفاية، لأن لا يشترط في الراوي أن يكون حرا بلا خلاف كما ذكره الخطيب، فإنهم قبلوا رواية العبيد ونعم ولم يردها أحد من المحدثين. بقي الشهادة، هل تقبل شهادة العبد؟ هذا وقع فيها الخلاف، الشهادة وقع فيها الخلاف، والصحيح أنها تقبل لعموم قوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء وأشهد ذوي عدل منكم، فإذا كان عدلا قبل الشهادة على الصحيح. وهي شرط في عدالة الشهادة عند أكثر أهل العلم، الجمهور يقولون اشترط أن يكون الشاهد حرا، والصحيح أنه لا يشترط ذلك. قال: وقد ذكر القاضي أبو بكر الباقلاني أن هذا مما تفترق فيه الشهادة والرواية، بل لا فرق في ذلك، كل منهم نعم يقبل فيها رواية العبد وشهادة العبد بالشروط الأخرى. قال: ويفترقان أيضا، ما هما الذي يفترقان؟ الشهادة والرواية. ويفترقان أيضا على قول ويفترقان أيضا على قول في البلوغ، يعني على قول بعض العلماء، فإن شهادة الصبي المميز غير مقبولة عند أصحاب الشافعي والجمهور، وأما خبره فاختلف تصحيح المتأخرين في مواضع. حكى النووي في شرح المهذب عن الجمهور قبول أخبار الصبي المميز فيما طريقه المشاهدة، بخلاف ما طريقه النقل كالإفتاء ورواية الأخبار ونحوه، وقد سبقه إلى ذلك المتولي فتبعه عليه. وحكى الرافعي في استقبال القبلة عن الأكثرين عدم القبول، وجعل الخلاف أيضا في المميز، ولكنه قيد الخلاف في التيمم بالمراهق، وصحح أيضا عدم القبول وتبعه عليه النووي، يعني حتى النقل الشافعية اختلف في مسألة رواية المميز، أما الشهادة فلا تقبل عند عامتهم، ولكن اختلفوا في الرواية، منهم من يجعل الجمهور على الرد، ومنهم من يجعل الجمهور على التفصيل بينما يروي مشاهدة أو غير ذلك، والصحيح أنه لا يقبل لأنه ليس مكلفا، الصحيح أنه لا يقبل لأنه ليس مكلف. طيب، قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: أحد، نعم، ونوضح هذه الجملة بمسائل. طيب، قبل أن نقرأ مسائل، ما المقصود بالمروءة؟ أنه ما تكلم عن المروءة، ما ظهر العدالة والمروءة، ما المقصود أولا بالعدالة؟ من يجيب؟ نعم، من غلب خيره على شره، يعني مجمل، يعني قد يكون بعض الشر يسقط الشخص، يعني وإن كان الأكثر الخير، لكن بعض الشر يقدح في صاحبه وإن كان قليلا. يعني أحسن ما قيل فيه اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، وليس المقصود أن لا يقع منه ذلك أبدا، ولكن المقصود أنه يقع في الكبيرة بدون توبة، لا يتوب من ذلك، فإذا تاب فلا يكون له حكم مرتكب الكبيرة، مقصود يرتكب الكبيرة أي بدون أن تقع من التوبة والندم، ولا يصر على الصغائر، فهذا هو العدل. ف فقول الحافظ ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، قوله في العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، هل تعقبوا عليه؟ نعم، قالوا قول ملازمة، لا يمكن لإنسان أن يلازم ذلك، كل الناس خطاؤون، ويمكن أن يحمل كلامه على كلام غير من العلماء، أن مقصوده أنه لا يصر على صغيرة ولا يرتكب كبيرة بدون توبة، لكن العبارة يعني فيها شيء. طيب، بقي مسألة المروءة، ما المقصود بالمروءة؟ نعم، قالوا هي آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات، آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. فمتى يقدح في الراوي بالإخلال بالمروءة؟ متى يقدح فيه ويقال وترد روايته أو شهادته؟ إذا كان معصية، طيب إذا كان معصية دخل في العدالة، يعني قوله سالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، فرق بينها، المعصية قد دخلت في أسباب الفسق، بقي خوارم المروءة. طيب، هو سيفعلها عمدا بلا شك، يعني فما هو الضابط؟ يعني كل من ارتكب ما يخرم المروءة ترد روايته، سهل الخلق والورع، يعني كلام الخطيب، نعم أحسنت، كلام الخطيب هو أحسن ما ذكر في هذا الباب، على أنه ينظر في هذا الذي ارتكب بعض الخوارم مما هي مباحات، أما إذا كانت محرمات دخلت في أسباب الفسق، لكن المباحات مما عده الناس من الخوارم، يعني كالأكل وهو يمشي أو ماذا، أو في بعض الأماكن خلع العمامة قد يعدونه من الخوارم أو ما أشبه ذلك. نعم، البول قائما؟ لا، تذكرت البول قائما، يعني بعض الناس قد يعدونه لكن ليس بصحيح، هذا قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، يعني هي الخوارم كثيرة، مما هو خوارم عند عامة أهل العلم، عامة الناس، ولا يكاد يخلو بلد الحدث في مجامع الناس، هذا يعدنا من الخوارم، يحدث فإذا أصبح يحدث لا يبالي، يعني الناس يتكلمون فيه. ها؟ إيه؟ هل تقدح في العدالة أو لا؟ يعني أحسن ما ذكره الخطيب أنه يرجع إلى العالم، فإن رأى أن هذا الشخص الذي لا يبالي يعني تساهله ذلك يؤدي به إلى التساهل في الحديث النبوي فترد، وإذا انقدح في نفس العالم أنه يعظم الأحاديث النبوية لا يمكن أن يتخيل عندها، وإن حصل منه التساهل في بعض الخوارم لكن لا يمكنه أن يتساهل في الحديث النبوي فيقبل حديثه. أقرأ عليكم كلام الخطيب بنصه، موجود في الكفاية صفحة 182، الطبعة القديمة صفحة 182، هذا كلامه رحمه الله قال: والذي عندنا في هذا الباب رد خبر فاعل المباحات إلى العالم، رد خبر فاعل المباحات إلى العالم، والعمل في ذلك بما يقوى في نفسه، والعمل في ذلك بما يقوى في نفسه. قال: فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح المسقط للمروءة أنه مطبوع على فعل ذلك والتساهل به، مع كونه ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته، بل يرى إعظام ذلك وتحريمه والتنزه عنه قبل خبره، يعني مع كونه يتساهل في خوارم لكنه عند الشهادة والرواية لا يمكن أن يتساهل، ويرى أن هذا عظيم ويتنزه عن الكذب، فهذا يقبل خبره، هذا إذا قوي في نفس العالم أن هذا الرجل على هذا الحال. قال: وإن ضعفت هذه الحال في نفس العالم، يعني تردد الإمام هل تساهل هذا الرجل يجعله يتساهل في الحديث النبوي، فكونه يتساهل في سمعته يدل على أنه قد لا يبالي في أن يفعل بعض المعاصي. قال: وإن ضعفت هذه الحال في نفس العالم واتهمه عندها وجب عليك ترك العمل بخبره ورد شهادته. فعند أن تضعف هذه الحال أي أنه ينقدح في نفس العالم أن هذا الرجل قد يتساهل ولا يغلب على ظنه أنه يعظم الحديث النبوي، على كل هذه هذا أحسن ما يقال في ذلك. والحمد لله هذه المسألة يعني تكاد لا تحتاجها أنت يا طالب العلم، لأن العلماء قد جرحوا بما يستحق التجريح سواء من أسباب الفسق أو خارم المروءة، ما عليك إلا أن تجمع كلام العلماء وتنظر فيه. من رفع يده من هنا؟ قد يوجد لكن لا أستحضر لك مثالا. الأخ يقول: هل يوجد من ردت روايته بسبب خوارم المروءة؟ قد يوجد نعم، لكن مثال سالم من الانتقاد ما أعلم. أيدنا كان يركض على برذون، لا تنظر هذا أصبح معصية يعني بسبب أنه لا يعلم هل هو ممن فعل ذلك أو لا. طيب هل اشترط في الرواية أن يكون الراوي ذكرا أو تقبل رواية الأنثى؟ نعم لا اشترط، قد قبل العلماء رواية المرأة كما هو معلوم، وكم من أحاديث رواه جامع من قبل أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، وكذلك عن بعض التابعيات التي وجد منهن اعتناء في العلم. وهل اشترط أن يكون فقيها؟ نعم لا اشترط. من الذي اشترطه؟ أبو حنيفة اشترط أن يكون فقيها إذا قال إذا كان الحديث يخالف قياس الأصول، إذا كان الحديث يخالف قياس الأصول فعنده يرد الحديث بحجة أن الراوي ليس بفقيه، ومن أجل ذلك رد حديث المصرة، من اشترى شاة مصرة فردها فحلبها فردها فليردها مع طاعة من تمر، قال قياس الأصول أن يرد مثل ما أخذ، وأما التقييد بالتمر صاع من تمر قد يكون اللبن أكثر ثمنا أو أقل ثمنا، فقال هذا يخالف الأصول ورده. قال أبو هريرة ليس بفقيه، وكانت هذه كبيرة من أبي حنيفة، تكلم عليه العلماء بذلك وشددوا عليه وعلى أبي حنيفة وأصحابه. طيب، قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ونوضح هذه الجملة بمسائل. أحدها عدالة الراوي، تارة تثبت بتنصيص المعدلين على عدالته، وتارة تثبت بالاستفاضة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقد أو نحو من أهل العلم وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة، استغنى فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصا. وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي وعلى الاعتماد في فن أصول الفقه. وفي الحقيقة الاستفاضة هي نشأت من تنصيص المعدلين، فلما كثروا صار مستفيضا ومشتهرا، فلا يمكن أن يستفيض إلا بماذا؟ باشتهار ذلك وبوجود أكثر من شخص عدل هذا الإمام. ولكن لما اشتهر يغنيك عن تسأل من الذي عدله، قد أصبح مشهورا. قال: وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي وعليه الاعتماد في فن أصول الفقه. وممن ذكر ذلك من أهل الحديث أبو بكر الخطيب الحافظ، ومثل ذلك بمالك وشعبة والسفيانين والأوزاعي والليث وابن المبارك ووكيع وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر. فلا يسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره على الطالبين. قال: وتوسع ابن عبد البر الحافظ في هذا، أي في الحكم بالعدالة، فقال: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وفيما قاله اتساع غير مرضي والله أعلم، يعني مجرد حمل العلم لا يدل على أن صاحبه عدل، فقد حمل العلم من ليسوا بعدول. والحديث المذكور قد تكلم فيه. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله وتوسع ابن عبد البر الحافظ إلى قوله انتهى. قال: فقوله يحمل حكي فيه الرفع على الخبر، يحمل أي خبر أن هذا العلم سيحمله العدول، على الخبر والجزم على إرادة لام الأمر، يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، أي ليحمل هذا العلم من كل خلف على سبيل الأمر. قال: فعلى تقدير كوني مرفوعا فهو خبر أريد به الأمر بدليل ما رواه أبو محمد بن أبي حاتم، وهذا توجيه للحديث، توجيه للحديث على صحته، توجيه لبعض أهل العلم أن المقصود به الأمر وليس المقصود به الخبر، فلا يصح الاستدلال به لابن عبد البر، لأن المقصود أنه يؤمر بأن هذا العلم يحمل العدول ولا يجعله أهل السنة للفسقة والمبتدعة يحملونه فيدخلون فيه الشبهات فيكون على سبيل الأمر. قال: بدليل ما رواه أبو محمد بن أبي حاتم في مقدمة كتاب الجرح والتعديل في بعض طرق هذا الحديث ليحمل هذا العلم بلام الأمر، يعني رواية عند ابن أبي حاتم بصيغة الأمر، على أنه ولو لم يرد ما يخلصه للأمر لما جاز حمله على الخبر لوجود جماعة من حملة العلم غير ثقات، نعم، من حملة العلم عندك أهل العلم كأنها حملت العلم أقرب. مش عندك عندك الظاهر يحتاج تعديل. لوجود جماعة من حملة العلم غير ثقات، ولا يجوز الخلف في خبر الصادق، فيتعين حمله على الأمر على تقدير صحته، يعني لو صححنا الحديث لكان ينبغي حمله على الأمر، لأنه قد وجد أن العلم قد حمله من ليس بعاد. قال: فهذا مما يوهن استدلال ابن عبد البر به، لأنه إذا كان المراد به الأمر فلا حجة فيه. ومع هذا فالحديث أيضا غير صحيح، لأن أشهر طرق الحديث رواية معان بن رفاعة السلامي. عندي شكله بالفتح، عندكم مشكور؟ طيب. عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل، وابن عدي في مقدمة الكامل، والعقيلي في تاريخ الضعفاء في ترجمة معان بن رفاعة، وقال إنه لا يعرف إلا به، انتهى. وهذا إما مرسل أو معضل. وإبراهيم هذا الذي أرسله لا يعرف في شيء من العلم غير هذا، قاله ابن الحسن القطان في بيان الوهم والإيام. إبراهيم بن عبد الرحمن مجهول العذري، واحتمل العلماء أن يكون تابعيا أو تابع تابعي، ولذلك تردد الحافظ العراقي هل هو مرسل أو معضل، هل هو مرسل أو معضل، قال إما مرسل أو معضل. ومعاني من رفاعة سيأتي أنه أيضا متكلم فيه. قال ابن عدي: ورواه الثقات عن الوليد بن مسلم عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال: حدثنا الثقة عن أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال ذلك، انتهى. هذه الآن سند آخر. الأول إبراهيم بن عبد الرحمن العذري يروي عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهنا ذكر واسطة حدثنا الثقة. عندكم من أصحابنا أو عن أصحابنا؟ من أصحابنا، قرأنا عن أصحابنا، الثقة من أصحابنا. أن رسول الله، فالآن سمى مجهولا، وهذا المجهول أيضا لا يعلم هو صحابي أو تابعي، لأنه لم ينص أنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فالظاهر الحال أنه ليس بصحابي. لو كان من الصحابة لسماه، فقال حدثنا رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا ما كان سيوثقه لأن الصحابة لا يحتاجون لتوثيق. فالآن سمى مجهولا، ومع ذلك فهو مرسل ما زال على الإرسال أو الإعضال. الآن عندنا روايتان، الرواية الأولى إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرسلة، وهذه الرواية ذكر في واسطة مجهول، أيهما أرجح من الرواية الأولى؟ وهذا الخلاف بين من ومن؟ الخلاف دائر على من؟ على إبراهيم بن عبد الرحمن. من الذي رواه بزيادة الثقة المجهول هذا؟ وليد بن مسلم. وليد بن مسلم من خالف؟ من خالف؟ معان بن رفاعة، معان أو معان بن رفاعة. عندك بالمشكول بالضم معان، إذن الوليد خالف معان بن رفاعة. معان فيأتينا ضعفه جملة من العلماء، فرواية الوليد أقوى. قال: ومعان أيضا ضعفه ابن معين وأبو حاتم الرازي والجوزجاني، عندي ضم الجيم قال الجوزجاني كمان، وابن حبان وابن عدي نعم، وثقه علي بن المديني، وكذلك حكي عن أحمد توثيقه. والحكم بصحة الحديث فيما ذكره الخلال في العلل. طيب، الآن انتهى الكلام على معان هنا، وهو أيضا فيه كلام ضعفه جملة من العلماء فلا يقوى على معارضة الوليد المسلم. وعلى كل اجتمع فيه جهالة إبراهيم بن عبد الرحمن العذري وجهالة شيخه، وفيه أيضا إرسال مجهول عن مجهول، وفيه أيضا إرسال، فلا يصح من هذا الوجه. قال: والحكم بصحة الحديث فيما ذكره الخلال في العلل أن أحمد سئل عن هذا الحديث فقيل له كأنه كلام موضوع، فقال: لا، هو صحيح. فقيل له: ممن سمعته؟ قال: من غير واحد. قيل له: منهم؟ قال: حدثني به مسكين، إلا أنه يقول عن معان عن القاسم بن عبد الرحمن، وغيره يقول عن إبراهيم بن عبد الرحمن. والصواب في أنه من رواية إبراهيم بن عبد الرحمن كما ذكر ذلك غير واحد. قال أحمد: ومعان لا بأس به. قال ابن قطان: وخفي على أحمد من أمره ما علمه غيره، يعني معان متكلم فيه، والذين ضعفوه ذكروا فيه جرحا مفسرا مقدم على توثيق أحمد علي المديني. ثم ذكر أقوال المضاعفين له، وقد روى هذا قد روي هذا الحديث متصلا. لا بأس به توثيقا، يعني تعديل من التعديل يشمل درجة الحسن والصحة، لا بأس به يعتبر تحسين له، فهو من التعديل. قال: وقد روي هذا الحديث متصلا من رواية جماعة من الصحابة: علي بن أبي طالب وابن عمر وابي هريرة عبد الله بن عمرو وجابر بن سمرة وابي أمامة، وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء، وليس فيها شيء يقوي المرسل المذكور، والله أعلم. وهذا حكم حافظ، الحافظ العراقي يحكم على أن هذه الأحاديث كلها واهية لا تصلح للتقوية، وهذه الأحاديث بعضها في الكامل بن علي، وبعضها في شرف أصحاب الحديث الخطيب البغدادي، وكلها كما يقول المؤلف واهية، نعم، أو منكرة، بعضها يكون منكر، وإن كان الضعف ضعف الرجال ليس بشديد، لكن الحديث فيه مما أنكر على بعض الرواة، فهذه الطرق كلها لا تقوي الحديث. فالصحيح أن الحديث ضعيف، قد كان شيخنا مقبل رحمه الله على ضعفه، الشيخ الباني يحسنه والله المستعان. وهناك توجيه لمن حسنه، يوجهون الحديث على أن المقصود به أنه يحملونه بحق، وأولئك حملوه بباطل، نعم. فبقية الحديث ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، أي أنهم من صفة هؤلاء الذين يحملون العلم هذه الصفة، فلا يكونون عدولا إلا بتتمة الصفات المذكورة في الحديث، وعلى الصفات المذكورة الباقية يخرج أهل البدع، لأنهم هم أنفسهم لا يدافعون عن الحق ولا عن الحديث النبوي ولا على السنة. قال: وممن اتبع ابن عبد البر على اختيار ذلك من المتأخرين أبو عبد الله بن المواق، فقال في كتابه بغية النقاد: أهل العلم مجموعون على العدالة حتى يظهر منهم خلاف ذلك. نحن أهل العلم محمولون، أهل العلم محمولون على العدالة حتى يظهر منهم خلاف ذلك، يعني من كان من أهل العلم فهو عدل، وهذا ليس بصحيح. ومما يستغرب في ضبط هذا الحديث أن ابن الصلاح حكى في فوائد الرحلة له أنه وجد ابن نيسابور في كتاب يشتمل على مناقب ابن كرام جمع محمد بن الهيضم، قال فيه: سمعت الشيخ أبا جعفر محمد بن أحمد بن جعفر يقول: سمعت أبا عمرو محمد بن أحمد التميمي يروي هذا الحديث بإسناده فيضم الياء من قوله يحمل، يعني يرويه بقوله يحمل، على أنه فعل لم يسمى فاعله يحمل هذا العلم، ويرفع الميم من العلم يحمل هذا العلم، ويقول: من كل خلف عدولة بمفتوح العين واللام وبالتاء، ومعنى أن الخلف هو العدولة بمعنى أنه عادل، كما تقول شكور بمعنى شاكر، وتكون التاء للمبالغة كما يقال رجل صرورة، والمعنى أن العلم يحمل عن كل خلف كامل في عدالته. وهذه الرواية الله أعلم أين أتتها، ليست مشهورة هذه الرواية. قال: وأما أبو بكر المفيد فإني قد حفظت عنه يحمل مفتوح الياء من كل خلف عدوله مضموم العين واللام مرفوعا، هكذا نقلته من خط بن الصلاح في رحلته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.